تلميذ عنده كده بسيط لا يملك من حطام الدنيا شيء، لكن يملك ايه؟ العلم. ولما تزوجها ابن ابي وداعة وفي اليوم الصباحية زي ما يقولوا كده رايح الدرس، الى اين؟ قال الى درس ابوك، الى درس ابيك، الى درس ابيك سعيد بن المسيب، اجلس وانا اقول لك. فجلست فاذا عندها علم سعيد. الله، اتاري خدم ايه البنت بعلم ابوها تمام وبعلم ابيها، يعني احسن ايه اخواننا اهل اللغة يخطئوننا، وانا لا احب اللحن في اللغة، ومن ضمن يعني يعني ما بعجل الشيب علي خشية توقعي اللحن في اللغة، لاني احب ان انضبط بلغة القرآن التي انزل الله بها هذا الكتاب العظيم بلسان عربي مبين. المهم فالشيطان يصعب الاول عملية الزواج. طب تم الزواج هل يتركوها هكذا؟ لا، يجيله من الاول وده شوف يقول لك ايه انا زي ابويا الله يرحمه كان كذا وكان كذا. يا عمي طب ابوك ورحمه الله او يرحمه الله انت صورة تانية سبحان الله. ويقول لا انا لا اصير سلبية كامي، ولا اصير انا لي شخصية ولي اراء. وبعدين هو الشيطان ايه يروح لايه للزوج عريس لسه يقول له خلي بالك انت لو انحنيت كده من الاول دور بعد كده يا عم مين يجعلك رجل بعد ذلك. انا لا اقبل ان حرمة ترد علي ولا توجهني. فهي ايه الشيطان يروح لها هي يذهب اليها خلي بالك لو سكت له هتبقى زي خالتك وعمتك وامك كانوا ماشيين جنب الجدار ومع الاسف الشديد شخصيته ممحوه. انت معاك مؤهل كذا، انت معاك ماجستير في علم الجينات والكروموسومات سبحان الله. وهو سبحان الله لا تنحني ابدا، لا حول ولا قوه الا بالله. فتجد ايه تجد الشيطان يكبر في المساله، وعشان ما تكبرش المساله انتظروني بعد الفصل ان شاء الله عشان عايزين نصغر المساله ان شاء الله، ونطرد الشيطان ونمحو مذكراته في انه يريد الافساد ما بين الزوج والزوجه. نسال الله ان يجعلنا واياكم من المصلحين. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى. وكنا نتحدث قبل الفاصل عن محاوله ابليس في مذكرته اليوم افساد العلاقه بين الازواج بعضهم مع بعض. فاذا نجا العروس والعريس في بداية الحياة من يعني تلبيس إبليس هذا وأفاعيله ومذكراته السيئة، فيأتي إلى مسألة أحيانا بيوت تنهدم بعد يعني أقل من عام من الزواج. ليه؟ عشان تسمية الولد أو البنت. هو عايز يسمي البنت باسم أمه، وامه اسمها صعب شوية ما ينفعش بالزمن ده مثلا، ليس اسم من اسماء لا الصحابيات ولا فهم، عايز يسمي اسم سبحان الله. وامه يعني تساعده على هذا وتساعده اياك ان تتزحزح عن تسمية بنتك باسمه، الا لا تكون برا بي يا الله. وهي تقول لا اذا كان على كده احنا ان شاء الله لازم البنت تسمى باسم امي انا، على الاقل ده اسم شيك وراقي واسم عصري. لكن انت اسمك اسم امك اسم يعني كده من من من من من القرون الاولى. وسبحان الله الشيطان ايه يبتدي يتنقل بالاثنين. اياك تطأطأ الراس خلاص، وانت لو تطأطأت الراس دي اصبح الحاكم او الريموت كنترول مع زوجتك، واذا صار الامر عندها يبقى خلاص الله وضع يعني نستودع الله رجولتك وكده خلاص نكبر عليها اربع تكبيرات يا الله. فلك الموضوع يكبر عنده لا ده انا راجل ابن راجل ده يقول لا الولد ده لازم يسمى باسم ابويا. يا عمي الله يرضى عنك ابوك اسمه صعب شوية يعني غضبان جوعان يا اخي اسم صعب ما فيش داعي سبحان الله. صخر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما اراد علي ان يسمي الحسن صخرا او سمى الحسين حربا قال لا هذا ولدي الحسن وهذا، ثم بعد ذلك بعد ما ولد الحسين هذا ولدي الحسين سبحان الله. فالرسول يعني لم يقبل الاسم الصعب. فهي تقول لا ده انا